بعض الأحداث نشوف يا ترى إيه التفسير الإسلامي إيه؟ يعني اللي خلى مثلا أحداث ما يسمى بالبلطجة هو اسم قطع الطريق في الإسلام اسم حرابة قطع الطريق طبعا المصطلح الإعلامي البلطجة المصطلح الشرعي إيه؟ الحرابة قطع الطريق ودائما احنا بنرتاح لما نجيب المصطلح الاسلامي ونربي المسلم على الاصطلاح الاسلامي لان لما يتربى المسلم على الاصطلاح الاسلامي بدل ما يقول حكم البلطجه في الاسلام وندور مفيش كلمه بلطجه في الموسوعه الشامله نقول قطع الطريق نقول الحرابه هتلاقي جات كده اللي خلى دي للأسف رد الفعل التربوي سواء كان في الإعلام أو في غير الإعلام يعني عاري عن الطريقة الإسلامية وهذا هو ما أدعوكم إليه وأدعو نفسي أولا إليه أن إحنا ننظر في هذه الأشياء ما نمشيش مع الناس يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يكن أحدكم إن معه قولوا لأحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت ولكن وطنوا أنفسكم على أن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم الإعلام ده مش مثل أعلى بحيث أن إحنا نعمل زيه لا المثل الأعلى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في الطريقة التربوية هي القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وطريقة الصحابة هذه الطريقة الصحيحة الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر أنه أرسل رسلا في أمم قبل محمد صلى الله عليه وسلم ولما يقول أنه أرسل رسل في أمم قبل النبي يعني معنى ذلك شوف إيه المطلوب زي ما وجهناهم توجه أنت وأمتك يقول فأخذناهم بالبأساء والضراء فأخذناهم بالبأساء والضراء ليه يعني هل الله سبحانه وتعالى يعني يحب كده ياخد الناس بالبأساء والضراء يعني زي ما واحد زمان كان بيقعد في التلفزيون ومشهور وبعدين لما اتكلم عن سيدنا موسى يقول لك ايه لازم يمرمطوا يعني الرب سبحانه فعلا عايز يمرمط الناس لا في حاجة واحدة ذكرها قال فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون المادية لما تطغى يحتاج إلى أن القلوب توخز بوخزة عشان تفيق وهذه الوخزة اللي هي أخذناهم بالبأساء والضراء المادية طغت كل شيء حتى في تفسير الأحداث تفسير المادي للأحداث هو اللي موجود حتى يومنا هذا في إعلامنا وحتى في بعض مساجدنا خلينا نضحكش على بعض فلما طغت هذه المادية القلوب عايزة واخدة واخدة حنون من الرب الرحيم سبحانه وتعالى ايه الوحدة الحنون من الرب الرحيم علشان انا اصحيت اصلي الفجر ولا انت اصحيت اصلي الفجر وتلاقيني كده تنغزني ناخده كده مفيش مانع ترش عليا شويه ميه هي صعبه بالنسبه لي شويه لكن المردود كبير فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا يعني وهم عملوا كده هم عملوا كده احنا أخذناهم بالبأساء والضراء عشان حاجة ويا ريتهم عملوها فلولا فهلا ولما يقول فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا على الجماعة دول هو في ذات الوقت يقول لنا فلولا إذ جاءكم بأسنا تضرعتم، مش خرجتم في الطرقات تزعجوا وتعطلوا المطارات وتعطلوا الدنيا، تضرعتم. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. حصلش ليه؟ حشتين حصل. وكان السبب في المصايب كله هل يتضرع الإنسان وبدل ما يخش على الطريق الصح يلف من رأس المجال الصالح ومش هيقص أبدا. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصد قلوبهم بنمرة واحد وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. بنمرة اثنين قسوة القلب عايزة دواء، لأن لو لم تداوى قسوة القلب، يعني لو لم تداوى القلوب من داء القسوة مش هينفع حاجة. تقول اتقوا الله، يقول ده بيقول ما تتقوش الله، يقول حطوا فلوسكم في البنوك. تقول استغفر الله، يقول لك الجدع ده مهووس، يعني احنا عملنا ايه؟ شايفنا يا مجانين، شايفنا يعني ما طالعين ماشيين عريانين في الشارع، هي كلها شوية كوتشينة غصب يعني كده، وشوية غيبة كده يعني على ما جثم، واخد بالك، وشوية فلوس حاطينهم في البنك، وشوية ظلم للأولاد في الميراث، وشوية عدم عدل للكذا، وشوية يعني تحبيش الحاجات كده ولا شيء. لفندي قاعد المال يتخبط ويشال، مش عارف استغفر وما تستغفروش، احنا خرجنا من الإسلام. استهانة طبعا. ليه؟ لأن القسوة موجودة، قسوة القلوب موجودة، وقسوة القلوب تنسي إيه؟ تنسي الذكرى. تبقى المؤاخذة أنت بتذكرني وأنا ناسي، وأنت بتذكرني أنت. قال الله عز وجل ولكن قست، قال الله سبحانه وتعالى فقست قلوبهم إيه؟ ونسوا حظا، مش كده صح؟ مما ذكروا به. قسوة القلب ومعها ايه؟ النسيان. قسوة القلب لان مين بيتذكر وينسى؟ العينين ولا الفم ولا الرجلين ولا المناخير ولا ايه؟ القلب. ان في ذلك لذكر لمن له ايه؟ مناخير، لمن كان له قلب. وألقى السمع وشهيد، وهو شهيد يعني بقلب، ألقى السمع وشهيد بقلب. فالذكرى بتكون في القلب. طب لما تقسو، لما يقسو القلب خلاص مفيش ذكر، الذكرى تتجلب الى عكسها. دي نمرة واحد. ولكن قصد قلوبهم الحاجة الثانية، وزي لهم الشيطان ما كان تعالى اتفرج بس. لما والله العظيم رجالة سد الطريق مش عارف يركب واحد، رجالة جابوله غصب عنهم البترول بتاع البوتجاز ولا البوتجلة ولا البتاع، مش عارف عملوا ايه والله العظيم جدعان، ما يعني هيعملوا ايه؟ حكومة بايظة مش عارف ايه. اخوانا ما تشوفوا ربنا جاي ليه؟ ربنا جاي كده. اذا صاب الانسان شيء يشال ويتحط ويخرج ويوصل في الارض، الارض يفتح كف، الارض بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، ما جزاكش انك تعمل حاجة الا باثر. يا سلام على عبد الله بن عمر لما قال لك ايه؟ لو استطعت ألا أحك رأسي أو جلدي إلا بأثر تفعل. عارف أن فيها الصح، عارف الطريق المستقيم ده. وزينه الشيطان ما كانوا يعملون. هل تضرعنا؟ طب إيه رأيكم؟ إيه رأيكم؟ لو تداعى الناس إلى صلاة زي صلاة التراويح كده، بس صلاة القيام، قيام ليه؟ نذكر لله عز وجل حاجاتنا. أدينا يا سيدي شرعنا حكومة الفلانية ما نفعش، حاشيله أرضه وحطه شهيد. طب ما نفعش أرضه، ما نفعش شهيد، ما نفعش، مش عاجبك المجلس العسكري، مش عاجبك لكذا. طب يا أخي ما يعجبكش ربنا؟ طب إيه رأيك لو تداعينا إلى هذا؟ كل خمس ستة مش يكون في مسجد، في بيت، نخرج إلى الله سبحانه وتعالى ونجأر إليه. هو عنده الحاجات، هو سبحانه وتعالى عنده الحاجات، الحاجات العامة والحاجات الخاصة. ويا سيدي بدل ما تكلف نفسك وتروح وتتخانق وتقف مش عارف ايه، كلف نفسك وقف قدام ربنا سبحانه وتعالى وناديه بأزماتك الخاصة والأزمات العامة. شوف الانحراف عن مثل هذا المنهج عمل ايه فينا. لما تخيل مثلا اني مش عارف كام يوم قدام مش عارف مجلس الوزراء، حرايق وسباب وقلة حس، ومش عارف كام يوم قدام مش عارف الداخلية، وكام يوم مش عارف قدام القطارات، وكام يوم قدام ايه. يا اخوانا مش كده، انا ما بقولش ليه كنتوا، لا انتوا ما بتعملوش كده، لكن انا اقول هذا الكلام عشان نقوله. ما ينفعش ان احنا نبقى ساكتين، ما ينفعش. ليه؟ لاني بصراحه الكل يمسح جوخا للمفسدين في الارض، مسح الجوخ شغال. انا سمعت الناس اللي عاملين زي كده شويه بدجون وكلام زي كده في مقابلات تلفزيونيه ايام اعتصام بتاع مجلس الوزراء وحرق التراث مصر والكلام ده كله، بيقولوا ايوه الاسلام كفل حق الاعتصام مقصود للجميع. لقيتها فين يا اخويا دي؟ فانه سوره ولا فانه ايه؟ ولا النبي صلى الله عليه وسلم وصفت كده بيها دول الناس؟ يعني نزل عليه جبريل مخصوص وشيخ بدفن مسؤول سياسي بل. ما ينفعش يا اخوانا كده، احنا ما ينفعش ان احنا ننفخ جوخ لناس عشان خاطر بس نكسب ثقه من ناس احنا مش محتاجين ثقتها. ما ينفعش كده، اللي عايزين يفسدوا في الارض خلينا احنا نهجرهم وخليهم كده في زاويه، ويعرف يعلم الله عز وجل منا اننا نريده هو. فهذا هو الامر الاول، مش عايز بقيه الكلام ينسي هذا الموضوع، عايزين نشعله كده نحط جوان. ابدا لابد ان ننكر المنكر، ومش بس ننكر اذا ذكر، احنا ننكر دائما ونحذر منه، لان بهذه الصوره مش هو ده الاصلاح ابدا. لا يكون الاصلاح بالافساد ابدا ابدا نهائيا، ما حصلش. ده حاجة فوق يعني تحت العقل مش فوق العقل. فهذا الأمر يا إخوانا إذا حبينا أن احنا نعمل حاجة تنفعنا احنا، نقول للناس يلا نتضرع. أصل ده هو اللي موجود في القرآن، دوروا على غيره. يلا إيه رأيكم على نعمل مؤتمر حاشد من هيدا حب الاختصاص وندور على دواء غير الدول؟ مش هنلاقي والله يا إخوانا، هو ده الدواء. لأنه هو اللي جاب ربنا، هو اللي عمل الحاجات دي كلها، وهو اللي قال انا عملت عشان يا اخي سبحان الله. مش مصدق يا اخي؟ مش مصدق؟ صدق يا اخي. اخذناه بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ايه رايك في حكايه التضرع دي؟ نعم زي اخوانا يقول لك مستعدين، يعني مين مستعد لكده للتضرع؟ عايزين يا اخوانا نتضرع، حياة ربنا عايزين نتضرع، اقسم لك بالله عايزين نتضرع. وهذا هو الذي ينقصنا. الشطارة حلو وكل حاجة، بس لما الموضوع يتكوم على بعضه الشطارة مش المثل. في حاجة اسمها البصارة غير الشطارة، والبصارة هنا تقول يا ربي يا رب قوة، يا رب اديني اول الخير، يا رب الهمني. ما ينفعش غير كده، ومش هينفع غير كده، والله ما ينفع غير كده. فاذا ما تضرعت، انا مش هقول لك ان ربنا سبحانه هينزل لك مثلا فنطاز سولار، لا، ولكن اقول لك ان الله سيفتح بصيرتنا الى ما نفعله، وسيولي علينا خيارنا، وسيسر لنا امورنا. طب وليه يعني ما ننزلش من السماء؟ مش قال لفتحنا عليهم بركات من ايه؟ مش قال لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم؟ حديث في القران ده ولا في جورنال اخر ساعه ولا فيه بالظبط؟ وده في القرآن يا أخوانا، القرآن هو دستور نحن ده اللي احنا بنجراه في المواتم وبنجراه على الطرق وبنجراه في الصلاة وبنعمل كل حاجة فيه، هو ده اللي حياتنا كلها فيها، ظاهر حياتنا فيه، مش هو ده فيه الكلام ده؟ ناس بتاكل من فوق رجليها من فوق راسها ومن تحت رجليها عشان ايه؟ أقامت ما أنزل إليها من ربها، ناس ربنا فتحنا لأنهم آمنوا واتقوا، سبحان الله، مش هي دي اللي مش ده الدستور اللي احنا بنقوله؟ يبقى إذا ممكن ماديا ومعنويا. فبالله عليكم يعني أنا أقول مسؤوليتي خلصت كده بالنسبة للموضوع ده، وليبلغ الشهادة غار، وأي واحد يقف في أي إذاعة ولا أي حاجة ويقول يعني مش عارف حق اللي مش عارف إيه مكفول وحق مش عارف طالبوه اللي يقدر أنا ما أعرف والله العظيم أنا لغاية دلوقتي ما أعرف أتصل بقناة ولا حاجة زي كده، ما أعرفش بيعملوا إيه عشان يجي الاسم ومش عارف هو الكلام ده يوصل كيف ودن الراجل اللي قاعد، ولا كنت مليتهم شبحتهم الكلام بعد نص ساعة على الموبايل ما أعرفش عادة أنا فيقولنا اللي يقدر يعمل يا أخي يقدر تقول لو سمحتم يعني هذه الأشياء ما جاء بها دين، أنا مش هقول إن مسؤولية المساجد وغيره، لكن أيضا لابد أن لازم أي حد ينحرف حتى لو كان بتاع ده لازم أن هو يعرف أن انحرف، مش قال لو رأيت فيه عوجاجا قوموني ولا غلط الكلام ده، مين قال كده؟ محمد القاضي ولا مش عارف مين ابو طجيه ولا مش عارف مين ابو مش عارف مين ولا المسؤول عن حزب ايه ولا مش عارف مين ايه، لا ده اكبر راس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اكبر راس بعد رسول الله قالوا وزريته فيها وجاج القوي عايز افهم من كده، مش ليس كل شيء يتحط في الدماغ، لكن يتحط في الدماغ الشيء الذي جاء في كتاب الله ثاني مرة واحد، بس الثانية أسهل شوية، عرس الديمقراطية، العرس الديمقراطي حلوك في عرس ربال عندكم في المصر، العرس الديمقراطي برضو لابد أنا أحب أعرفين إيه هي الديمقراطية دي وجات منين وراحت فين وهل في ديننا ولا لا؟ لا مش في ديننا بالكلمة اللي جات كده، مش في ديننا. طب ليه؟ أحيلك على كتاب الديمقراطية للدكتور سعيد عبد العظيم عشان الوقت يصح ديننا، لكن اللي تعلم أن الديمقراطية تكريس لحكم الإيه؟ الكل سمع حكم الشعب للشعب، الشعب كما تعلمون فيه الفتقة الفجرة النصارى واليهود اشتراكيين ومش عارف مين ولين ولين ولين الى جانب الناس مش فاهمة حاجة، اللي مش فاهمة حاجة في كيف يختار الرئيس كيف يختار كذا، ولذلك عارف الكلام ده كنا بنقوله متى؟ الشحات بيروح مين؟ انت لما تلاقي واحد شحات عنده عماره وبيشتري تقول له ايه؟ ها؟ مفيش على ده مش كده لا يا اخوان بلاش تضرب وبلاش تشتم قول له مفيش على ده، مش انت بتقول كده صح ولا لا؟ فاحنا ما عندناش عماره، احنا عندنا في نظام الحكم في الاسلام اختيار الرئيس تنصيب الوزير تنصيب شعارة الولاية العام كتب بأكمل، وأنا ذكرت ذلك في خطبة قبل ذلك في الشيطان في خطبتي ذكرت نصوص أهل العلم الكل والنصوص مالية الكل، ولولا أن الوقت يعني مش هيسمح ما كنا قلنا كتير، يبقى إذن حليل وكل بنطبق ليه؟ احنا لو جاب التطبيق نطبق لان واحد لست ربنا هداه ده لان هذا شعب هذا هو ما يبقى كويس. لو واحد بس يقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. شوف لو واحد بس هدي إلى الصراط المستقيم، لو واحد بس جرى الفاتحة، جرى الفاتحة بس، تخيل مثلا إذا قال الإمام ولا الضالين الملائكة تقول إيه؟ آمين. تخيل هذا العرس صح تعبير. يجي الإنسان يقرأ الفاتحة الله سبحانه وتعالى يذكر في الملأ الأعلى يقول له مين؟ قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله على الملائكة، يقول الملائكة إيه؟ حمدني عبدي. إذا قال الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قال الله يعني الملائكة إيه؟ مجدني عبدي. إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط قال الله عز وجل سألني عبدي ولعبدي ما سأل. أنا مش بقول لك الاثنين محصور في بسم الله الرحيم الفاتحة، مش بقول لك شوف يعني هذا العرس. لكن متى يبقى نقول عرس؟ لما يكون الأمر أمر إيه؟ هيا نتحاكم إلى شرع الله، وتيجي الناس أفواج هي تتحاكم إلى شرع الله، أهو ده العرس. فده هداية، هداية من المؤسف جدا جدا أن تطلع حاجة كده هو سبحان الله كلام من أول الأخر ما فيش إلا كلمتين ثلاثة فيهم اسم الشريعة الاستشافية، والباقي كله والديمقراطية والوطنية والقومية والمش عارف ايه ماشي. أصل اللي بيتكلموا بمصطلحات غير إسلامية ويكرسون بهذه الأمور كثيرون. لما يجي الكلام في الجرنان ولا حاجة، لما يجي تقول حاجة اسمها وثيقة الأزهر مصيبة، مصيبة من الأصل وكارثة من الكوارث. إخوانا أريد أن أقول لكم كلمتين، الأولى أن الأحداث في التاريخ، أحداث التاريخ دي في تفسير لها إسلامي وفي تفسيرات أخرى مادية وخرافية وخير. الشمس انكسفت يوم موت مين؟ يوم موت إبراهيم بن النبي صح؟ يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ يخطب خطبة، روح المسجد ويخطب إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخفان من نور أحد أو حياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا. في رواية فاذكروا الله. ليه؟ لأنه مش عايز التفسير الخرافي للتاريخ. التفسير الخرافي للتاريخ ده كان موجود أيام اليونان وما يزال إلى يومنا هذا، لغاية يومنا هذا موجود تفسيرات خرافية للتاريخ. أنت مثلا تخيل مثلا إني رؤساء كثيرين كبار يعني مش مبسوط وأمريكا وغيره رؤساء قبل ما يعمل حاجة يجيب المنجم ليهم مستشارين، مستشارين من المنجمين. وأنا أعرف شخصيا، أنا شخصيا أعرف اسم وشكل وبلد وبيت المستشار التنجيمي للدكتور فتحي سرور سعد كان رئيس مجلس الشعب. وقبل ما تحصل حاجه انت والنجوم، وفعلا كان بيعمل حاجه مثلا في مجله نداء لدكتور اسمه، كان بيعمل انت والنجوم استشار تنجيم لمين؟ لو استاذ القانون. لو أتفكر يعني الكلام ده ما سنقول لك لا والله العظيم حبيبي نوعك الرؤساء والقادة أنا أعرف شخصيا اسمه وبيته وشكله وكل حاجة. وكان المستشار التنجيمي للدكتور فتحي وبيعمل في مجلة من المجلات أنت والنجوم برج الحمل مرة تولد بكرة مش عارف إيه هيجيلك مصيبة ومش عارف تنجو منها مش عارف إيه. استشارتي فتح صروف مش لقيت بورة مثلا ولا ممثل ولا محمد الجوازي ده اللي استشارتي الواد الهايل ده لا ده الأستاذ قانون وفي نفس الوقت قريب من الشعب عشان تبقوا عارفين بس يعني إن كلينتون كان لازم لا يقضى الأمر إلا والمنجمون قد قالوا قولهم. طب إيه رأيك المعتصم العباسي؟ فاكرين انتوا القصيدة بتاعت أبو جمال السيف أصدق أنباء من الكتب في حد الحد بين الجد بين الجيش واللعب سببها إيه؟ إن المعتصم لما أراد أن هو يغزو عموري سيدية أنطاكية حصل جول المنجمون قالوا أصدق المجملة الهالي طبعاً غنوش هالي بس هو ده الكوكب الغربي في الزلم ده اسمه هالي عندنا نحن خد بالك للوقت هو هيظهر في الوقت اللي انت وده نحن فأجل الموضوع لغاية ما يغور بداهية المذنب ده المذنب ده اللي هو هالي اللي احنا اللي بيقول لك يظهر ويوم ما يظهر بنحن على الايه؟ على الدين قالوا له كده وفعلا كان مش عايز يموش شو مهل العلم؟ قالوا ايه المهرجين دول؟ اتكلم فيه؟ ايه العلاقة بين المذنب هالي ده وطبعا ما اقول لك ما سموش هالي ها؟ الكوكب الزنب دول وبين قصة النصر وعدم النصر ده ليه ممكنات ده ممكنات يا عم ده انا خلاص على خطة الله وانتعصر ولذلك ابو تمام قال السيف اشق من الكتب الكتب اللي يكتب من الجميل بيض الصحائف بيض الصحائف يسوف يعني صحيفة للسيف لا سود الصحائف بيض الصحائف بيض الصحائف جنب صفيع ويستجي لا سود الصحائف اللي هي الكتب بتاعت المنجمين بيض الصفائح لا سود الصحائف في مجيم دونهن جلاء الشك والريب وبيعرض على الجماعة المنجمين ويقول ايه وخوط الناس من دهياء مظلمة إذا بدا الكوكب الغربي ذو الذنب خرصا وأحاديثا منفقة ليست من أبعد إذا عدت ولا غرض يعني القصة إيه؟ إن ملك من الملوك والمعتصم ده كان عامل نفسه ياما هنا ياما هناك وأمر بتعذيب الإمام أحمد بن حنبل في فتنة القول بخلق القرآن وأمر بن يؤخذ على السيف لولا ربنا خذ وجاب الواسع التعذيب يعني عاملين نفسهم مخهم إيه؟ ما شاء الله عليهم ومع ذلك المنجمين كانوا عايزين يخلوه ما يعملش ما يحالفش بالروم لولا ربنا يعني فيعني يا اخواننا هذه تفسيرات خرافيه العكس ايه تفسيرات ماديه عارفين الفلسفات الحديثه قارن والتطور والبقاء للانسب مش للاصلح هو الترجمه للانسب اللي هو الاقوى يعني اصلح اللي هو الاقوى عنده خدت بالك ثم البتاعه دي بتجيب التاريخ وبتجيب الفلسفه للاشتراكية اللي هي كل حاجة عندها ثورة مصر ثورة سوريا ثورة العراق حتى الإسلام نفسه اقرأ كتب طه حسين اقرأ مرآة الإسلام اقرأ الفتنة الكبرى عثمان وعلي عثمان علي وبنوه اقرأ كتب طه حسين شوف التفسير الاشتراكي الأول ماركسي للتاريخ خاص تمام بقول لك حتى الأحداث الإسلامية ايه السبب فيها وتنجح كيف وتنجح كيف كيف يرتفع الدولة بإيه؟ نتيجة للصراع بين الطبقات كل تفسير نهايته إيه؟ الصراع بين الطبقات طبقة البرجوازية اللي الكحيانة دي اللي في الأرض وطبقة البرجوازية اللي فوق ده مين؟ دول الجماعة الكبار وده للأسف اللي موجود في قلوب بعضنا لغاية الوقت لأن احنا جيل يانا اتربى في الجامعة عبد الناصر صراع الطبقي ومش عارف ايه والطبقه وحتميه الحل الاشتراكي وحتميه الحتميه والصراع. ادي قصه. طب فين تفسير الاسلام؟ بقى سعود الامه ولا نزول امه ولا ضياع امه؟ الله سبحانه وتعالى بعد ما ذكر مجموعه من الانبياء كبيره قال ايه بعديها؟ والامم اللي كذبتهم واهلكهم قال فكلا اخذنا بذنب. فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحه ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اخذنا. مين اللي عمل ده؟ صراع الطبقه الكافحه بروليتاريا ولا ربنا سبحانه وتعالى اللي عملنا كده؟ نصراع ولا جفت؟ احنا اللي عملنا كده كله نا نا نا نا نا نا نا. فلذلك يا اخواني عايزين نلتفت لاي حدث من الاحداث نسيب قصه المصطلحات غير الاسلاميه وغير الشرعيه. انا معايا ورقه يا اخواني انا ادرك اسطول وانتم حرين على بجد كفاها او التعليق عليها. بس لما اجي اقولها وقد حرص المستمعون على ان يستلهموا في مناقشتهم روح تراث اعلام الفكر والنهضه والتقدم والاصلاح في الازهر الشريف ابتداء من شيخ الاسلام الشيخ حسن العطار وتلميذه رفاعه الطهطاوي الى الامام محمد عبده وأئمة المجتهدين من أمثال المراغي ومحمد عبد الله دراز ومصطفى عبد الرازق وشلتوت. ما فيش في المسلمين غير دول، ما فيش في العلماء غير الدول. شلتوت ومحمد عبده أحل الربا، محمد عبده أنكر معلومات من الدين. آسف جدا معلش مش وقتها دلوقتي نحبوه يعني أشياء من عقيدة أهل السنة اللي أجمع عليها أهل السنة أنكرش محمد عبده مع احترامنا هو فوق راسنا وجزمته فوق راس راسنا. رفاعة الطهطاوي انتوا عارفين تلخيص الابريز التخليص ايه باريس والكلام اللي فيه الحضارة الغربية هي اللي تبقى موجودة. تلامذتهم مين؟ طه حسين ومش عارف مين ادي تلامذتهم احمد امين وطه حسين وعلي عبد الراجل وجاد الاسلام وصول الحكم. مش حاجة اسمها وصول الحكم الكتاب كده اسمه الاسلام وصول الحكم. مش حاجة اسمها الاسلام عمل وهو ده اللي موجود هنا. الكلام اللي قاله علي عبد الراجل واللي اصلا قدم للمحاكمه من اجله من علماء الازهر نفسه جاد لوكس الوسيط ان مفيش حاجه اسمها صفه كله يعمل اللي عايزه بس بشرط. قال ايه؟ ايوه قال ايه؟ دعم تاسيس الدوله الوطنيه الدستوريه الديمقراطيه الدوله التي تعتمد على دستور تقتضيه الامه. لا ما تقتضيش التي تعتمد على الدستور الرباني ولازم ترتضيه الأمة. مين قالك الدستور ترتضيه الأمة؟ الأمة اللي فيه الشيوعيين الأمة النصارى الأمة الليبراليين الأمة مش كده ولا لا؟ الملحدين الأمة ما هو الأمة كده الدستور ترتضيه الأمة. أنا أقول إن الأزهر يقول مش أنا يعني أنا المرجعية اللي عايزة تبقى الأولى تقول الدستور ترتضيه الأمة؟ فين ترتضيه الأمة؟ أمال فين قول الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم خيرة من أمرهم؟ مش إذا قضوا أمرا أن يكون الله عز وجل لهم خيرة من أمرهم. إيه الكلام ده؟ إيه كلب الآية ده؟ وعشان إيه ده كله يعني؟ ما تدخل لمين؟ باعتماد النظام الديمقراطي. طب بس شريطة ما لازم يكون في شطارة هنا كل التهريج دوت شريطة أن تكون المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع. المبادئ الكلية يعني طب ليه ما قلناش الشريعة الإسلامية قلنا المبادئ الكلية؟ لا المبادئ الكلية يعني دوخين يا إيه يا لمونة ملهاش معنى غير كده. المبادئ الكلية يعني دوخين يا لمونة يعني العدالة المساواة الحب الأدب الأحضار ها التوافق هي التحاكم يعني ادي المبادئ الكليه. طب العداله يا اخواننا ايه العداله في الميراث؟ لازم المراه يعني مره بالكتب وتبدا وممكن يبقى شفت قاعد في البيت او هو شفت ده مثلا شغال مدرس وهي دكتور الجامعه ها بالك الموضوع المساواه حد يتكلم في ليه المساواه وتدعى المدارس كلها تعال يا صاحب لنا انت المساواه بتحصل ايه تبييع القضايا وبعدين في ناس تقول لك ايه ده مخالفه الورق ده شويه الكلام دول مخالفين للدين انا ما بقولش مخالفين للدين لا سمح الله ده مخالفين للعقل ليه اصلها وثيقه كلمه وثيقه ما معنى كلمه وثيقه شيء موثق وموثوق يعني حاجه مربوطه هل دي كلام مربوط ده ولا كلام سايب في الاخر يقول لك الاستشاء في الاخر نبقى احنا المرجعين يعني ايه احنا المرجعيه في النهايه مرجعيه ايه خير الخزانه بين عضاد دي تبقى مرجعيه فلذلك يا اخوانا يعني شبعنا من قصه ايه من قصه يعني ان اهل الباطل بيبقى احنا مواليين او ما او يعني اهل الباطل اي مكان سواء كان اهل الباطل على مستوى العالمي او على المستوى بلادنا او حتى الشباب يعني انا دلوقتي كراجل في البيت ما بوظت بيتي عشان خاطر ابني مراعاه لابني لا ابني لو يمشي عيد اللي ياخد ده ما ينفعش غير كده اسايسه بكل ما استطيع لكن ما اخربش البيت عشان ابني فكذلك انا النهارده لما اكون شباب ولا مش عارف ايه كذا انا اخرب البلد عشان شويه شباب لا دول بينادوا بالديمقراطيه بينادوا كذا انا كازهر وانا كفد مسجد الفتح جمعيه الفتح جمعيه الشبان جمعيه شايفين نطلع احنا بقى كل واحد يطلع كلام فلنحذر مثل هذه الاشياء حتى في مجتمعاتنا قد انا اقول لك ايه انا كجمعيه عايزه يعني حكايه تمشي فلازم نطلع حته كده قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب الله عز وجل لنا ولكم الخير والعافيه وجزاكم الله خيرا